السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نتكلم عن البحر. بماذا سيحدثنا البحر اليوم؟ ما هي الأخبار التي لو أنطقه الله تعالى لحدثنا بها في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل في كتاب الله جل في علاه؟ أخبار وأحاديث قصها الله تعالى علينا وأخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لتكون لنا عبرة وعظة حدثت في هذا البحر. ترى بماذا سيحدثنا البحر اليوم وما هي العظات والعبر التي سنستخرجها منه؟ تعالوا نسأله اليوم في حلقتنا هذه لنستمع إليه. يسعدني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ولا نزال نتحدث عن حديث من أحاديث هذا البحر. أنا أرحب بكم، مسرور جدا بلقائكم، أرحب بأبنائي عبد الرحمن وأحمد وأحمد، وأسأل الله يجزيهم خير الجزاء. نحن جئنا بهم في هذه الشمس وخلعنا أحذيتهم ووقفناهم في هذا الموج، لكن نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. اليوم سنتحدث عن أحاديث من أحاديث البحر أيضا، والبحر مليء بالأعاجيب والأسرار. وإن شئتم أن أبتعد قليلا ترى أحسن، لأني أنا غرقت يعني. ذكر الله عز وجل في كتابه قصة موسى والخضر، وذكر أن الخضر عليه السلام قصة مع البحر. الخضر اختلف فيه هل هو نبي من الأنبياء أم أنه رجل صالح، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه نبي من الأنبياء، وذلك لأنه يقول في الآيات ذلك مما علمني ربي، يعني هذا من تعليم الله تعالى لي ومن وحي الله عز وجل لي، ويقول كذلك وما فعلته عن أمري، إذن معناه عن أمر الله ما دام ما فعلته عن أمري. كذلك إقدام الخضر على اتخاذ قرارات معينة مثل قتل الولد، قتل الغلام، خرق السفينة، هذه لا يمكن يفعلها الإنسان بناء على اجتهاد وتوقع. يعني السفينة ممكن أن يخلع منها شيئا بناء على اجتهاد وتوقع، لكن أن يقتل غلاما بناء على اجتهاد هذا ما يجوز، ولا يكون إلا بوحي من رب العالمين أوحاه الله تعالى. لذلك يقول وما فعلته عن أمري، إنما هو عن أمر من؟ ربي. عن أمر ربي سبحانه وتعالى. الخضر عموم النبي، وكذلك لا يتصور أن الله جل وعلا يأمر نبيا من الأنبياء أن يتعلم من رجل عادي، يعني في الغالب أن النبي سيتعلم من نبي مثله، بصرف النظر هل كان هذا النبي يعني أرفع منه أم أدنى منه. والصحيح أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، وأهل العلم ذا لما ذكروا قصة موسى والخضر ذكروا بأنه من تعلم الفاضل من المفضول، يعني من تعلم موسى عليه السلام مع أنه أفضل من الفاضل الخضر لكنه تعلم منه. طيب السؤال يا شباب، لماذا سمي الخضر خضرا؟ ما تعرفوش الجواب، يبقى أقول لكم أنا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن الخضر جلس على فروة بيضاء، يعني على عشب أبيض، من قلة ما أصابه من مطر السماء أصبح أبيض يحتاج إلى ماء حتى يتحول إلى أخضر، فلما جلس عليه انقلب تحته أخضر لبركته، فسمي الخضر، سمي الخضر بناء على ذلك. كيف التقى موسى عليه السلام بالخضر، وكيف وقعت لموسى عليه السلام مع الخضر الحادثة في جوف البحر، وماذا حدثنا به؟ طبعا هذا البحر بالمناسبة الذي وقعت لموسى القصة معه ربما كان هو هذا البحر، البحر الأبيض المتوسط عند التقائه مع النيل، وربما كان هو البحر الذي جهة خليج العقبة مع قناة السويس لما التقيا، وسوف نذكره لكم إن شاء الله تعالى أيضا تفصيلا. طيب نعود إلى ما كنا فيه. موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل واعظا، فلما قام واعظا قال له رجل، قال له يا نبي الله أتعلم رجلا أعلم منك؟ لأنه أخذ يفتيهم ويتكلم ويفسر التوراة ويبين العلم، فالناس تعجبوا من علمه، فقال له قائل يا نبي الله أتعرف أحدا أعلم منك؟ فالمفروض موسى عليه السلام يقول الله أعلم، أدري يمكن في أحد أعلم مني، الله أعلم، فقال لا أحد أعلم مني. طبعا يقصد البشر. فأوحى الله تعالى إليه أن يا موسى إن رجلا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام يا ربي دلني على هذا الرجل، يعني أنا كيف أستطيع أن أصل إلى هذا الرجل، دلني عليه. فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يأخذ حوتا في مكتل، حوتا يعني يأخذ سمكة من البحر ويضعها في مكتل في إناء معه ثم يحملها معه. فأوحى الله تعالى لي أنك إذا فقدت هذا السمك، إذا فقدت هذا الحوت، الحوت طبعا يابس الآن ميت، إذا فقدته من هذا المكتل اعلم أن الموضع الذي فقدته فيه هو الموضع الذي فيه ذلك الرجل الصالح. فعلا أخذ موسى عليه السلام هذا المكتل وأخذ معه فتاة. ما اسم فتاة؟ كما قال عز وجل قال موسى لفتاة يوشع أحسن اسمه يوشع بن نون، يوشع بن نون نبي أيضا من الأنبياء. طيب لما نقول فتاة تتوقع عمرك كم؟ يعني 40 50؟ 15 20 30 20. أقل من 40 50، يعني مثلا 20 يعني ممكن يكون، يقولون أنه ما بين 18 إلى 25. يوشع بن نون وكان نبي من الأنبياء. أحسنت، هو كان نبي. طبعا أخذ موسى عليه السلام مع يوشع، أخذوا المكتل في هذا الحوت، وجعل الله تعالى هذه علامة، بمعنى أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يجعل حوتا في هذا المكتل، الحوت طبعا ميت، وأمره أن يسير معه، فإذا فقد هذا الحوت فإن موضع ذلك الرجل الصالح يكون فيه. قد يقول بعضكم طيب يا شيخ لماذا ما جعل الله تعالى علامة أخرى؟ لماذا ما قال لموسى سترى شجرة من حجمها كذا وكذا، أو ترى مثلا جبلا معينا؟ الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأراد الله عز وجل أن يبين لموسى أن يرى موسى بعينه قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، لأن الحوت انبعث حيا. فعلا موسى عليه السلام كان حريصا على أن يطلب العلم وعلى أن يتعلم ولم يتكبر، ومع المشقة في الرحلة لطلب العلم إلا أنه عليه الصلاة والسلام حرص على أن يذهب إلى هناك، فعلا على أن يذهب لأجل أن يطلب العلم، وهذا كان حال السلف رحمهم الله. الشاهد وصل موسى عليه السلام إلى مواطن كان يتنقل، خرج من جهة يعني قل القاهرة مثلا، وجعل يسير ويسير ويمشي في عدد من المواضع، وهذا المكتل معه وفيه الحوت ومعه الغلام يوشع بن نون، جعل يمشيان حتى وصل إلى موطن معين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مجمع البحرين، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مجمع البحرين وجد. فجاء فعلا أقبل موسى عليه السلام ووضع هذا المكتل، يوشع بن نون وضع المكتل ونام إلى صخرة، فله صخرة وأراد أن ينبعث، سبحان الله خرج هذا الحوت من مكانه، أصابه شيء من رائحة الماء فأحياه الله عز وجل وخرج من مكتله وسار في البحر. يوشع بن نون لما رأى ذلك طبعا ما انتبهوا إلى أن الحوت ذهب، يعني نسي ذلك، استيقظ من النوم أخذ مباشرة هذا المكتل ومضيا. في أثناء الطريق أصابهما تعب أضعاف التعب الذي أصابهم خلال الأيام الماضية، لذلك موسى عليه السلام لما مشي إلى يوم وليلة كاملة 24 ساعة تعدوا المكان اللي الأصل يكونوا موجودين فيه، قال آتنا غداءنا، والغداء هو الفطور عندهم لأنه يؤكل في الغدوة صباح، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ما معنى نصبا؟ تعب ومشقة، الجزع ولا التعب؟ طب هو ليه؟ لا هو المقصود التعب، يعني تعب. أنا وجدت تعب من تعب ومشقة، تعب ومشقة. ليه يا شيخ يعني سيدنا موسى يعني قال يعني ليه يعني هل هو بيشتكي أو هل يعني من نصبة؟ نصبة. طيب دعني أجيب عليك هذا وأبين لكم أيضا موضع مجمع البحرين تدقيقا، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل أيها الأحبة. يسعدني أن تبقوا معنا وليتكم معنا على هالبحر، لكن إن شاء الله يسر الله لقاء في الجنة فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول الله عز وجل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا. والعجيب أن المفسرين ذكروا أن موسى عليه السلام لم يشعر بالتعب إلا لما جاوز المكان وصار طريقه خطأ، لما بدأ الطريق الخطأ اللي لا يؤدي إلى الخضر بدأ يشعر بالتعب والنصب، وذلك أن الله عز وجل إذا وفق الإنسان إلى الصواب أعانه عليه، لكن ربما أن غيره يصيب الإنسان فيه المشقة والتعب ونحو ذلك. طيب استمع إليكم. هاي أحمد. أنا عندي بس شيخ سؤال في حتة اليقين. سيدنا موسى كان عنده يقين إن هو أعلم أهل الأرض في الوقت ده. إحنا ساعات بيجي لنا يقين في الدنيا مع الناس اللي حوالينا، بنقول يعني يمكن بتاخدنا كده الصحوه شويه، ازاي فلان ده يبقى كويس، ازاي ده استحاله يبقى كويس. اليقين برضو ان هو عمره ما هيبقى كويس، زي ما سيدنا موسى كان عنده يقين ان هو اعلم اهل الارض، فسبحان الله ربنا اجاب على سيدنا موسى وطلع سيدنا خضر احسن منه. احنا برضو شايف ان احنا برضو ما نتسرعش، صحيح، ونحس ان احنا برضو يعني يكون عند الانسان تواضع. احسنت، هو امر مهم حقيقه ان الانسان يشعر بهذا التواضع دائما، وانه يعني ينسب العلم الى الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما سأله رجل يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغضها إلى الله، قال لا أعلم حتى أسأل جبريل. سأل جبريل فقال جبريل لا أعلم حتى أسأل ربي عز وجل، ثم أخبره أن أحب البقاع إلى الله مساجدها وأن أبغضها إلى الله تعالى أسواقها. طيب دعني قبل لا أسمع سؤالك أحمد أعطيكم أين فعلا موسى عليه السلام التقى بالخضر. فعلا الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغ مجمع البحرين. زين، مجمع البحرين وين؟ أحد يعطيني، أعطني العصا بالله، خلني أرسم لكم بس إن شاء الله البحر ما يخرب رسمتنا. الآن إذا جئت عند البحر الأحمر هنا أفريقيا، هذه المشكلة، نطلع فوق شوية شفنا. يلا بسم الله. شوف هذا البحر الأحمر له قرنان هنا، هذا واحد وهذا الثاني، بعدين يأتي كذا البحر الأحمر. طيب واضح، هنا مصر وهنا كان موسى، هنا طبعا تجي الأردن وتجي السعودية وإلى آخره. موسى عليه السلام خرج وجعل يمشي على البحر حتى إذا بلغ مجمع البحرين ما بين خليج السويس وما بين خليج العقبة. لما بلغ هذا المكان التقى بالخضر، التقى بالخضر. لما التقى بالخضر جاء موسى عليه السلام إلى الخضر وقال السلام عليك، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني أنا ما أسمع أحد يسلم علي، أنا بأرضك السلام، من أنت؟ فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فقال له الخضر إنك على علم من علم الله، علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياي لا تعلمه أنت. يعني شوف الأدب من الخضر عليه السلام لما قال لموسى شوف يا موسى، يعني أنت عندك معلومات ليست موجودة عندي، أنا أيضا عندي معلومات ليست موجودة عندك، في الأدب في الكلام. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمته رشدا؟ أنا عندي الله سبحانه وتعالى أوحى إلي أن عندك معلومات أن رجلا بمجمع البحرين أعلم منك يا موسى، وأنا جئت وضربت المشوار الطويل كله لأجل أني يعني أسألك. طيب قبل أن أجيبكم ماذا قال له الخضر دعني أسمع ما عندكم. يا أحمد، البحر يا شيخنا قصة موسى وفرعون كان عبارة عن طريق هروب لسيدنا موسى وقومه، صحيح، والبحر في قصة موسى والخضر كان عبارة عن ماب أو خريطة عشان يوصل بها للخضر. جميل. هو يعني وهو في حق فرعون عذاب. عذاب. هو ليه البحر يعني يتنوع. كان ليه البحر كده مع الناس الصالحة على طول، وليه عقاب دايما لفرعون؟ أحسنت. وطبعا الله سبحانه وتعالى من جنده البحر الذي نراه، وأنت ترى البحر إذا اغتلم وهاج لا ينفع معه شيء إلا أن يثبت الله سبحانه وتعالى المركب الذي أنت عليه، يعني تصبح السفينة في جوف البحر كالريشة في مهب الريح، يلعب بها الموج كيف يشاء مهما كبر حجمها. يعني تذكرون سفينة التايتانيك الباخرة العظيمة اللي كانوا يعتبرونها تحدي، ومع ذلك غرقت من أول يعني من أول مشوار لها، أول سفر لها. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يصرفه كما يشاء، كما يجعل النار عذابا على قوم يجعلها بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. طيب دعنا نعود إلى ما كنا فيه. موسى عليه السلام لما جاء عند مجمع البحرين والتقى بالخضر طلب من الخضر أن يرافقه. الخضر عليه السلام يعلم أن موسى صحيح أنه نبي وعنده معلومات، لكن الخضر أعلم في بعض النقاط، وسوف يعمل الخضر بعض التصرفات أنت يا موسى تراها خطأ وهي في الحقيقة صواب. مثل مثلا لما أنا يأتي لي ولدي ويقول يا أبي أنا أريد أني ألعب في الشارع مع أبناء فلان وفلان، فأقول لا لا تلعب معهم اجلس في البيت، فيبكي، فتقول أمه مثلا يا أخي ائذن للولد أنت ضد سعادته، خل الولد ينبسط، خل الولد يوسع صدره. أنا أعلم أن ابن فلان أمس قبض عليه في قضية مخدرات، وأن ابن فلان الآخر أعلم أن عنده مشكلة أخلاقية، لكن غير مناسب أن أحدث زوجتي بها، لأني أخشى أن زوجتي لما تجلس مع مجموعة نساء تبدأ تقول ابن فلان مسك في مخدرات والابن الثاني مسك، فيحصل مشكلة. فأنا من المصلحة أن أكتم وأعلم أن زوجتي لن تفهم، أقول لا يا ولدي لا تذهب تلعب، فيبدأ الولد يعترض علي لقلة المعلومات في هذه النقطة عنده. أنتم معي؟ موسى عليه السلام الخضر يقول أنا بأخذك يا موسى، لكن أنا سأخلع لوحا من سفينة وسأصلح جدارا، أنت يا موسى ليس عندك معلومات تتعلق بهذه الأمور، فإن اتبعتني يعني ستتبعني، لكن لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أنا عندي شرط يا موسى، تذهب معي ترافقني تتعلم مني، لكن بشرط يا موسى. ما هو الشرط؟ أنك ما تسألني عن شيء حتى أنا أبدأ أجاوبك. عرفت؟ مثل لما أنا يا أحمد، عشان كده حضرتك أسماء الله الحسنى من أسماء الحكيم، وإحنا مفروض كعبيد نتخلق بأسماء الله الحسنى. أحسنت، بالحكمة. بالحكمة، فعشان كده ربنا الحكيم. فأنا شايف أن الخضر كان في الحكيم فيه كتير قوي. جميل، وهذا أمر مهم. يعني أنت عندما تتعامل مع الناس، بل يا أخي حتى الأشياء التي تتوقع أن الناس سوف ينكرونها عليك، من البداية بين لهم السبب. يعني أنت قل مثلا الناس يا جماعة أنا سأذكر لكم موقف غريب، لكن أرجوكم لا أحد يعترض حتى أكمل القصة. فتقول لهم مثلا أنا كنت بالأمس أمشي في الشارع ذاهب إلى المسجد، فوجدت هرة صغيرة وجئت وطأتها برجلي حتى ماتت. يا أخي لماذا؟ يا أخي أنا قلت انتظروا حتى تعرفوا السبب، ثم بينت أن هذه الهرة مثلا كانت قد أكلت من شيء معين فيه تسمم وقد ينتشر منها الوباء إلى غير ذلك. المقصود أنا أيضا مطالب لما أريد أني أخبر الناس بأمر معين يعني سيستغربونه أو أفعل فعلا سيستغربه الناس، أنا مطالب أني قبل لا أفعل هذا الفعل أني أهيئ الناس لقبوله. عرفت؟ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه لما يريد أن يفعل شيئا، يريد أن يسافر إلى بلد، كان عليه الصلاة والسلام قبل لا يفعل ذلك يهيئ الصحابة لأجل قبول ذلك. طيب نعود إلى موسى والخضر. موسى عليه السلام اشترط عليه الخضر شرطا واحدا، قال أنا أخذك معي لكن بشرط أنك ما تسألني عن شيء، أي شيء أنا أفعله لا تقول لماذا كسرت، لماذا أكلت، لماذا قلت، لماذا بنيت، ممنوع من السؤال، حتى أنا أسمح لك أقول اسأل. معلم يعلم تلميذه. موسى عليه السلام قال طيب، فذهب مع الخضر يمشيان على الساحل مثل ما نمشي الآن على الساحل، ويبحثان عن سفينة لأجل أن تنقل الخضر وموسى إلى الضفة الأخرى، إلى الضفة الأخرى من البحر. فمرت سفينة تشتغل بالأجرة، يركبون الناس لكن يدفعونهم أجرة على يعني على نقلهم. فلما رأوا الخضر عرفوه، وإذا هو رجل صالح، فأركبوا الخضر وموسى ومعهم الفتى، فتى موسى أركبوه معهم بلا عوض، يعني بدون أموال، بدون مال، بدون فلوس، يعني ببلاش. فلما ركب الخضر أقبل الخضر عليه السلام وهو في داخل هذه السفينة، وغافل هؤلاء المساكين اللي هم اللي يعملون فيها. هؤلاء كانوا يكتسبون المال من يعني يكتسبون المال من نقل الناس، يكتسبون المال من الصيد. أقبل إلى لوح من ألواح هذه السفينة وأحضر القدوم، معه قدوم معه فأس، لما رآه منشغلين أخذ الفأس وضعه في تحت إحدى الألواح وانتزعها، ثم ذهب الخضر وابتعد عنها. فهؤلاء لما رأوا الماء ينبعث إلى الداخل أقبل المساكين يصلحون ويبعثون الماء. موسى لما رآه قال أخرقتها لتغرقنا ولا إيش؟ تغرق أهلها. طيب من يعطيني سر في قوله تعالى أخرقتها لتغرق أهلها؟ دعوا هذا السر في الحلقة الجاية. هذا أيها الأحبة الكرام ما سوف نكمله إن شاء الله تعالى لكم مما يحدثنا به البحر من بقية قصة الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام مع البحر. يسعدني أن تبقوا معنا في الحلقة القادمة بإذن الله. أشكر لكم تواصلكم ولأبناء الشباب أيضا. صلى الله على نبينا محمد.